لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. الصلاة والسلام على أشرف أنبيائه وأفضل رسله نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد أيها الأحبة، فقد بين المصنف رحمه الله تعالى في الأبيات السابقة ومن أهم الموضوعات التي تطرق إليها الأبيات السابقة بعد أن ذكر مذاهب الناس في الكلام على صفة الكلام لله عز وجل، وذهب أو ذكر مذاهب طوائف أهل القبلة من حيث الجملة، فذكر كلام الكلابية والأشعرية والكرامية والاقترانية والسالمية، ثم بيّن مذهب أهل السنة والجماعة في هذه الصفة والكلام عليه، ثم رجع إلى بيان كلام ابن حزم في هذه المسألة والرد عليه. بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان مذاهب الطوائف الغالية في كلام الله عز وجل، وهؤلاء يتمثلون في طائفة الفلاسفة والاتحادية وأصحاب وحدة الوجود. وكلام المصنف هذه الليلة، موضوع هذه الليلة، هو عن مقالة الفلاسفة والقرامطة في كلام الله عز وجل. القرامطة وإن كانوا طائفة باطنية ظهرت في أوساط الأمة الإسلامية في القرن الثالث، إلا أن جذورها فلسفية، ولذلك فإن الكلام عن الفلاسفة يغني عن الكلام عن القرامطة، ولعلنا أن نشير إلى شيء من هذا إن شاء الله في حينه. والفلاسفة أيها الأحبة، يحسن أن نشير إلى شيء من الاختصار عن حقيقة هذا المذهب وهذه الطائفة بشيء من الإيجاز بين يدي الشروع في الكلام على مقالتهم في كلام الله عز وجل. والفلاسفة جمع فيلسوف، والفلسفة هي كلمة يونانية مركبة من كلمتين، من كلمة فيلو ومن كلمة سوفيا، وترجمتها فيلو بمعنى محب وسوفيا بمعنى الحكمة، أي محب الحكمة. هذه أقرب المعاني لترجمة الفيلسوف أو الفلسفة. ومعناها الفلسفة من حيث الجملة هي الوصول إلى معرفة وعلل وحقائق الأشياء بحسب الطاقة والقدرة البشرية. والفلسفة مذهب يوناني، أول ما بدأ نشأ قديما في أثينا من بلاد اليونان، وهي تنقسم إلى مدرستين. المدرسة الأولى السوفسطائية ويسمونها بالشكاك، وهذه مدرسة تكاد تندثر في الكلية. أما المدرسة الثانية فهم من يسمون بالفلاسفة الإلهيين، من يسمون بالفلاسفة الإلهيين، وهذه أكثر انتشارا ولها مدرستان كبيرتان. أولاهما المدرسة الإشراقية ويسمون بالإشراقيين، وهؤلاء أتباع أفلاطون من اليونان، واعتمادهم في المعرفة على الكشف والحدس والإلهام. وأبرز ممثليهم ممن ينتسبون إلى الإسلام هو ابن سينا، هذه المدرسة الإشراقية. أما المدرسة الثانية فهي المدرسة المشائية ويسمون بالمشائيين، وهم أتباع أرسطو من اليونان، واعتمادهم في المعرفة على النظر العقلي والاستدلال المنطقي، على النظر العقلي والاستدلال المنطقي، وأبرز ممثليه ممن يسمون بالفلاسفة الإسلاميين أو بالمنتسبين للإسلام هو ابن رشد الفيلسوف. وهناك مدرسة ثالثة وهي وإن كانت في السابق محدودة الانتشار إلا أنها في عصرنا الحاضر قد أصبحت هي الطاغية وهي الفلسفة الظاهرة وخاصة في حياة البلاد الأوروبية. وهذه المدرسة هي الفلسفة المادية أو الدهرية، وهم امتداد لملاحدة البرهمية، واعتمادهم في المعرفة على الحس المجرد، على الحس المجرد. وقد تأثر بهم من المنتسبين للإسلام أبو زكريا الرازي، أبو زكريا الرازي وهو غير الفخر الرازي صاحب التفسير. وقيام الفلسفة الأوروبية المعاصرة هي على مذهبهم هذا، المذهب المادي الدهري، وهو مذهبهم قائم على أمور أربع: الشك والفلسفة الوضعية والمادية والتجريبية. الشك والفلسفة الوضعية والمادية والتجريبية. وهذه المدرسة وهي فلاسفة الإلهي، من يسمون بالفلاسفة الإلهيين، هم من تأثرت بهم الأمة الإسلامية في عهد المأمون وأيام حركة الترجمة المشهورة والمعروفة، وأصبح لهذه الفلسفة آثارها وخاصة عند المتكلمين وعند المتصوفة. ومن أبرز من تأثر بهم من المتصوفة هو أبو حامد الغزالي، وأبرز من تأثر بهم من المتكلمين هو فخر الدين الرازي صاحب التفسير الكبير. ومن يسمون بالفلاسفة الإسلاميين، ونحن قد نجاريهم في التسمية وإلا فحكمهم ظاهر وتنشير إليه بعد قليل إن شاء الله، زعموا أنهم يسعون للتوفيق بين الدين وبين الفلسفة. وقلنا إن أصل الفلسفة هي الوصول إلى المعرفة وعلل وحقائق الأشياء عن طريق القوى البشرية وحسب الطاقة البشرية بقطع النظر عن الوحي الإلهي بالكلية. فلما جاء من تأثر بالفلسفة من المنتسبين للإسلام كابن سينا والفارابي والطوسي وغيرهم، أرادوا أن يجمعوا بين ما تلقوه من الفلسفة، وظنوا أن هذا حق دل عليه العقل لا خلاف فيه، وبين ما تلقوه من الدين، واجتهدوا في محاولة الجمع بين الفلسفة والدين، الفلسفة والوحي الإلهي. وهذا على زعمهم بأن كلا الأمرين حق، بأن الفلسفة حق والدين حق، والحق لا يعارض بعضه بعضا. ولكنهم في الواقع اجتهدوا في تأويل النصوص وحقائق الشرع لتوافق الفلسفة وما تلقفوه وأخذوه من المدرسة اليونانية. فهم في حقيقة أمرهم وفي واقع أمرهم ينكرون النبوة بالكلية، ويرون أن النبوة اكتساب، وينكرون المعاد والجنة والنار، بل وينكرون علم الله سبحانه وتعالى بالجزئيات. ولوازم مذهبهم وإن لم يصرحوا به حقيقة هو إنكار وجود الرب سبحانه وتعالى، ويزعمون أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كذبوا للمصلحة، فما ذكروه من وعد ووعيد وجنة ونار وغير ذلك من الأمور، قالوا إنما هذا من باب تقريب الغائب غير المحسوس إلى الواقع المحسوس المشاهد، من أجل أن يقتنع الناس بذلك، وإلا فإنه في الحقيقة على حد زعمهم ليس هناك جنة ولا نار، وما ذكره الأنبياء في هذا إنما هو من باب مخادعة العامة للإيمان بما دعوا إليه من حقائق غيبية، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك لما ذكرهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هؤلاء الفلاسفة المنتسبين للإسلام، ذكر أنهم أكثر من اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل، وإن تظاهروا بالإسلام وزعموا أنهم يحاولون التوفيق أو التلفيق بين الفلسفة والدين، وهم في الحقيقة هم ممن يدخل في عموم قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. على حد زعمهم أرادوا الجمع بين الفلسفة والدين، يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: هم أكثر من اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل، وإن تظاهروا بالإسلام، قال، فإنهم يظهرون من مخالفة الإسلام أعظم مما كان يظهره المنافقون الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه: المنافقون اليوم شر من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني متأخر المنافقين الذين أدركهم حذيفة شر من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل: ولما ذلك؟ قال: لأنهم كانوا يسرون نفاقهم، أي أن المنافقين السابقين كانوا يسرون نفاقهم وهم اليوم يعلنونه، وهم اليوم يعلنونه. ولم يكن في عهد حذيفة، وهذا من كلام شيخ الإسلام، ولم يكن في عهد حذيفة من وصل إلى هذا النفاق ولا قريب منه، وانتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والمطلع المتأمل في كلام حذيفة رضي الله تعالى عنه في المنافقين قديما وحديثا: المنافقون الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم توعدهم الله سبحانه وتعالى بالدرك الأسفل من النار، وهم ما كانوا يجرؤون ولا يستطيعون أن يعلنوا ما كانوا يظهرونه من نفاق وكفر، فكيف بمنافق زماننا هذا؟ والله المستعان. فكيف بمنافق زماننا هذا؟ والله المستعان. هذه مقدمة بين يدي الكلام على مقالة الفلاسفة في كلام الله عز وجل. ومذهب الفلاسفة في كلام الله عز وجل، وهم من يسمون بالإلهيين أتباع أرسطو، هم يقولون في كلام الله عز وجل: إن كلام الله فيض فاض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة الزكية بحسب استعدادها، فأوجب لها ذلك الفيض تطورات وتصديقات بحسب ما قبلته منه. يقول أو يقولون إنه ليس هناك ملك مرسل من عند الله عز وجل، وليس هناك جبريل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبوة ليست اصطفاء من الله عز وجل، ليست كما قال الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وإنما النبوة إنما هي اكتساب يمكن للإنسان بمجاهدات معينة لصفاء نفسه وتزكيتها أن يصل إلى النبوة. وحقيقة الوحي عندهم ليس هو كلام يسمعه جبريل من الرب سبحانه وتعالى ثم يبلغه من أرسل إليه من أنبياء الله ورسله عليه الصلاة والسلام، لا، وإنما بقدر زكاء هذه النفوس، نفوس الأنبياء بزعمهم، تكون من الصفاء والنقاء بحيث تكون كالمرآة، فيفيض عليها العقل الفعال، وهذا هو العقل العاشر عندهم، وهو من يعبرون عنه بالرب سبحانه وتعالى لأنه هو المتصرف في الكون. هذا العقل الفعال في زعمهم يفيض بمعان تنقدح هذه المعاني في نفس النبي الصافية الزكية. وقد أوتي النبي على حد زعمهم أوتي ثلاث قوى: قوة التصور وقوة التخيل وقوة التعبير. أما قوة التصور فهي هذه القوة يدرك بها النبي من المعاني ما يعجز عنه غيره، وهي من الفيوضات التي فاضت عليه من العقل الفعال. ثم قوة التخيل، هذه يتخيل المعقول الذهني من هذه الفيوضات إلى صورة المحسوس، إلى صورة المحسوس، ثم يعبر عن ذلك بالحروف والألفاظ التي هي الوحي على حد ذاته، التي هي الوحي على حد ذاته. يعني ليس هناك نبوة وفاه من الله عز وجل، وليس هناك رسول من عند الله عز وجل يرسله ليبلغ رسالات ربه ويبلغ الوحي الذي تلقاه وسمعه من الله عز وجل، إنما هي من الفيوضات هذه التي تتلقاها هذه النفوس الزكية، وبما أعطاها الله سبحانه وتعالى من قوة في التصور تلتقط هذه المعاني التي تنقدح عليها وتقع عليها، ثم تتصورها في صورة محسوس، ثم تعبر عنها بهذا الكلام المكون من حروف وألفاظ الذي نقول إنه الوحي المنزل عند الله عز وجل. هذا ملخص كلامهم في كلام الله عز وجل. نعود إلى المصنف رحمه الله تعالى ونسمع ما قال عن هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في مقالات الفلاسفة والقرامطة في كلام الرب جل جلاله. وأتى ابن سينا القرمطي مصانعا للمسلمين بإفك ذي بهتان، فرآه فيضا فاض من عقل هو الفعال علة هذه الأكوان، حتى تلقاه زكي فاضل حسن التخيل جيد التبيان، فأتى به للعالمين خطابة ومواعظا عريت عن البرهان، ما صرحت أخباره بالحق بل رمزت إليه إشارة لمعاني، وخطاب هذا الخلق والجمهور بالحق الصريح فغير ذي إمكان، لا يقبلون حقائق المعقول إلا في مثال الحس والأعيان، ومشارب العقلاء لا يريدونها إلا إذا وضعت لهم بأوان، من جنس ما ألفت طباعهم من المحسوس في ذا العالم البثمان، فأتوا بتشبيه وتمثيل وتجسيم وتخيل إلى الأذهان، ولذاك يحرم عندهم تأويله لكنه حل لذي العرفان، فإذا تأولناه كان جناية منا وفرق ثياب ذا البستان. أحسنت، بارك الله فيك. هذا وصف وذكر لما قالت ابن سينا من الفلاسفة، وهو يمثل من عداه من الفلاسفة في كلام الرب سبحانه وتعالى. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وأتى ابن سينا القرمطي مصانعا للمسلمين بإفك ذي بهتان. تلاحظون أن المصنف رحمه الله تعالى هنا ربط بين ابن سينا الفيلسوف المشهور بالفلسفة، وذكر أنه قرمطي من القرامطة، وتكلمنا عن الفلاسفة. أما القرامطة فهم كما أشرنا إليه أحد المذاهب الباطنية الخبيثة التي ظهرت في أواخر القرن الثالث وأوائل الرابع الهجري، وهم أتباع رجل يقال له حمدان قرمط، وكان رجلا متواليا، صار إليه أحد دعاة الباطنية ودعا إلى معتقده فقبل دعوته، ثم صار يدعو الناس إليها وظل بسببه خلق كثير. وظهورهم كان في عام 81 بعد 200 للهجرة في خلافة المعتضد، وكانوا يزعمون أن القرآن ظاهرا وباطنا، والباطن لا يعلمه إلا هم، وقد قتلوا من المسلمين الخلق الكثير، ودخلوا مكة عام 17 و300 وقتلوا الحجاج قتلا ذريعا، حتى عد القتل في ذلك الوقت أو القتل بمئات الألوف، واقتلعوا الحجر الأسود من مكانه، وبقي عندهم ذهبوا به إلى ديارهم في من بلاد الأحساء والبحرين، بقي عندهم إلى أن أعيد سنة 39 و300، أي ما يقارب 22 سنة، والحجر الأسود عندهم. وقد صرح ابن سينا أنه مع فلسفته فهو ينتسب إليه، وهم أيضا الباطنية هم في الحقيقة يأخذون جانبا مهما وجانبا كبيرا من الفلسفة التي أشرنا إليها قبل قليل. ولذلك يقول ابن سينا: كان أبي من أهل دعوته، أي القرامطة، ولذلك قرأت كتب الفلاسفة، يعني كان مدخل معرفتي بالفلسفة أن أباه كان من هؤلاء القرامطة، بل صرح بأنه اقتنع بمذهبهم ودخل فيه، حيث يقول: أنا وأبي من أهل دعوة الحافظ، أي القرمطي، فكان من القرامطة الباطنية الذين لا يؤمنون بمبدأ ولا معاد ولا رب خالق ولا رسول مبعوث صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وأتى ابن سينا القرمطي مصانعا للمسلمين بإفك ذي بهتان. فمذهب الفلاسفة المنتسبين للإسلام هو المصانعة والمداراة والمداهنة، كما أسلفنا أنهم يزعمون أنهم يحاولون الجمع بين الفلسفة وما أخذوه من فلاسفة اليونان وبين نصوص الوحي الإلهي النصراني والسنة. يقول: فرآه فيضا فاض من عقل هو الفعال علة هذه الأكوان. فيرى أن كلام الله عز وجل ليس هو وحي منزل من عند الله عز وجل، إنما هو فيض فاض من عقل هو الفعال، من العقل الفعال، والعقل الفعال هذا هو علة هذه الأكوان. فابن سينا يقول بأن لقوة تخيل النبي فإنه يحس أنه يسمع صوتا ويرى صورة، وهو في الحقيقة ليس هناك لا صوت ولا صور، ليس هناك أصوات ولا صور، وإنما هي من داخل نفس النبي. ولا شك أن هذا الادعاء من الوحي إنما هو فيض يفيض على النفوس البشرية، على النفوس الذكية البشرية، هذا تكذيب صريح لقول الله سبحانه وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. يقول: فرآه فيضا فاض من عقل هو الفعال علة هذه الأكوان. فالعقل الفعال هو العقل العاشر عندهم، ويسمونه بعقل القمر، وينسبون إليه جميع الحوادث كما أسلفنا، ويعبرون عنه بالرب سبحانه وتعالى. هذا هو الذي يثير هذه الفيضات الإلهية. قال: حتى تلقاه ذكي فاضل حسن التخيل جيد السبيان. هذا الفيض من العقل العاشر، العقل الفعال، تلقاه ذكي فاضل وهو النبي بإلزامهم، حسن التخيل عنده قوة التخيل كما أشرنا إليه، جيد التبيان قوة التعبير، إضافة إلى إيش؟ إلى ما ذكرناه من قوة التصور، من قوة التصور. قال: فأتى به للعالمين خطابة ومواعظا عريت عن البرهان. هذا التصور والتخيل أتى به النبي، فأتى به للعالمين خطابة ومواعظا عريت عن البرهان. يعني يزعم الفلاسفة أن الرسل أتوا بكلام خطابي يؤثر في الجمهور ويحرك عواطفهم من غير أدلة ولا براهين، لأن الأدلة والبراهين عندهم إنما هي في الفلسفة فقط. أما ما أتى به الأنبياء من هذه الفيضات إنما هي خطابات تثير الجماهير وتؤثر في العواطف وتستثير الهمم، وليست يعني براهين عقلية يمكن أن تقنع بالحق، كذا زعموا عليه من الله ما يستحق. قال: فأتى به للعالمين خطابة ومواعظا عريت عن البرهان، ما صرحت أخباره بالحق بل رمزت إليه إشارة لمعاني. قال: إن أخبار الوحي لم تصرح بالحق، إنما رمزت إليه وأشارت إليه إشارات. يقول: لا يقبلون حقائق المعقول إلا في مثل الحس والأعيان، ومشارب العقلاء لا يردونها إلا وضعت لهم بأوان، إلا إذا وضعت لهم بأوان. نعم. ما صرحت أخباره بالحق بل رمزت إليه إشارة لمعاني، وخطاب هذا الخلق والجمهور بالحق الصريح فغير ذي إمكان. نعم، يقول: خطاب الخلق والجمهور بالصريح، الخطاب الصريح هذا لا يمكن ولا يستطيع أن يفهمه الجمهور، إنما يفهمه الفلاسفة. ولذلك سيأتي بعد قليل أن المصنف فرق بين الفيلسوف وبين النبي، وزعم أن الفيلسوف أعلى درجة من النبي، أعلى درجة من النبي، والنبي إنما هو للعامة ويخاطبهم بهذه الخطابات الوجدانية العاطفية المؤثرة، أما الفيلسوف فهو أقوى في قوة التصور والعقلية، ولذلك يخاطب بإشارات ورموز فقط هي الدالة على الحق. أما هذا فلذلك ذكرنا كلامه قبل قليل أن الأنبياء يكذبون للمصلحة، يصورون للناس للعامة للجمهور الأمور الغيبية في صورة الشيء المحسوس من أجل أن يؤمنوا به، وهو على خلاف الواقع والحقيقة، كذا زعم. يقول: وخطاب هذا الخلق والجمهور الحق والجمهور بالحق الصريح فغير ذي إمكان، يعني لا يمكن أن يصرح للجمهور بالحق الصريح الذي يعرفه الفلاسفة، الذي يعرفه الفلاسفة، لأن هذا من المستحيل بالنسبة إليه، وكما سيأتي بيانه بعد قليل إن شاء الله. قال: لا يقبلون حقائق المعقول إلا في مثل الحس والأعيان، أو هؤلاء الجمهور لا يعرفون حقائق المعقول، وإنما يعرفونها إذا أتيت لهم في قوالب حسية، صورت لهم الجنة بأنها جنات وأنهار وفيها ثمار وفيها أكل وفيها حور العين، فيقتنعوا بهذا الكلام فيؤمنوا به، وإلا فهذه إنما هي رموز ولا حقائق لها في ذلك، ولا حقائق لها في ذلك. يقول: ومشارب العقلاء لا يردونها، مشارب العقلاء، العقلاء من هم؟ أي الفلاسفة. لا يردونها أي لا يردها هؤلاء الأنبياء ومن أرسلوا إليهم وهم الجمهور، لأنهم لا يستطيعونها إلا إذا وضعت لهم بأواني، وضعت في قوالب محسوسة، في قوالب محسوسة يمكن أن يتصوروها ويعرفوا معانيها، من جنس ما ألف اتباعهم، من جنس ما ألف اتباعهم من المحسوس في ذا العالم الجسماني. يعني إذا أتيت لهم تلك الحقائق والرموز في صورة أشياء محسوسة مما يعرفه الناس ويألفونه ويشاهدونه فيما بينهم من المحسوس من هذا العالم المحسوس الذي بين أيديهم. فيزعمون أن الفلاسفة يزعمون أن خطاب الرسول لجمهور الناس بالحق الواضح المبين الصريح غير ممكن، مستحيل، غير ممكن، لأن عقول العامة قاصرة عن فهم الحقائق العقلية، فلا بد من تصويرها لهم في صور تألفها طباعهم وتدركها عقولهم وهذا هو معنى كلامه في هذه الأبيات. يقول: فأتوا، أي الأنبياء، فأتوا بتشبيه وتمثيل وتجسيم وتخيل إلى الأذهان، أتوا بأشياء مشبهة وممثلة ومجسمة وتخيلات يستطيع أن يفهمها العامة. ولذاك قال: ولذاك يحرم عندهم تأويله لكنه حل لذي العرفان. هذه الأشياء المصورة في صورة المحسوس يحرم تأويلها وبيان حقيقتها للعامة، وإنما يحل للفلاسفة فقط، يحل للفلاسفة فقط، أما العامة فإنه يحرم أن يبين لهم حقائق هذه الأشياء، لأنها لو بينت لهم على حقيقتها فإنهم لن يؤمنوا بها، لأنهم لا يستطيعون استيعابها ولا فهمها ولا إدراكها. وهذا يعطينا إشارة إلى تأثر أبي حامد الغزالي، مع أنه دخل في الفلسفة ثم نقضها، تأثره بالفلسفة حينما ألف كتابه إلجام العوام عن علم الكلام، فيقول إن العوام لا يصلح لهم علم الكلام، وهو يحرم عليه ولا يجوز له، وإنما يجوز لطائفة خاصة ممن تمرسوا في المباحث العقلية، لأنهم هم الذين لوحدهم يستطيعون أن يفهموا علم الكلام ومدلولاته وتفسيراته. يقول: ولذاك يحرم عندهم تأويله، تأويل هذه الأمور الغيبية، لكنه حل لذي العرفان، أي أصحاب الفلسفة، فإذا تأولناه كان جناية منا وخرق سياج ذا البستان. إذا أولناه وذكرناه لهم على حقيقته يكون ذلك سببا في انحرافهم وكفرهم، لأن عقولهم لا تدركه. فهم يزعمون، الفلاسفة يزعمون، أن الرسل لم يبينوا للناس الحقائق، وإنما كذبوا وخيلوا عليهم لإصلاحهم، فرغبوهم مثلا في الجنة وخوفوهم من النار لردعهم عن الفساد والتخريب، من غير أن يكون شيء من ذلك حقا، من غير أن يكون شيء من ذلك حقا أو واقعا. لذا يحرم تأويل الحقائق وشرحها للعامة، لأنهم لا يدركونها فيقعون في الضلال والإنكار. أما أولي العرفان من الفلاسفة فيبين لهم كل شيء على حقيقته، لأنهم أهل العلم والمعرفة، لأنهم أهل العلم والمعرفة على حد زعمه. يقول: لكن حقيقة قوله أن قد أتوا بالكذب عند مصالح الإنسان، والفيلسوف ولا الرسول لديهم متفاوتان وما هما عدلان. أما الرسول ففيلسوف عوامهم، والفيلسوف نبي ذي البرهان، والحق عندهم ففيما قاله أتباع صاحب منطق يونان. ومضى على هذه المقالة أمة خلف ابن سينا فاغتدوا بلبان. منهم نصير الكفر في أصحابه الناصرين لملة الشيطان، فاسأل بهم ذا خبرة تلقاهم أعداء كل موحد ربان، واسأل بهم ذا خبرة تلقاهم أعداء رسل الله والقرآن. يقول الناظم رحمه الله تعالى: لكن حقيقة قولهم، يعني حقيقة قول الأنبياء وهو ما يسمى بالوحي، لكن حقيقة قولهم أن قد أتوا بالكذب فيه مصالح الإنسان، فيه مصالح الإنسان. قالوا إن الأنبياء أتوا بأمر كذب، ولكن هذا من أجل إصلاح العامة، لأن العامة لا يدركون حقائق الأشياء، فصوروا لهم تلك الصور الحسية من أجل ترغيبهم وترهيبهم، وإلا فهو كذب على الله، وليس هذه حقيقة هذه الأشياء. فيقول: والفيلسوف وذا الرسول لديهم متفاوتان وما هما عدلان. يقولون إن الفيلسوف والرسول متفاوتان وليس متماثلين، أما الرسول ففيلسوف عوامه، والفيلسوف نبي ذي البرهان، نبي ذي البرهان. أما الرسول ففيلسوف عوامه، الرسل كمحمد صلى الله عليه وسلم وأولي العزم، هؤلاء هم فلاسفة العوام الجماهير، أما الفيلسوف الحق فهو نبي ذي البرهان الذي يدرك الحقائق ويعرفها وهم الفلاسفة. فالفيلسوف عندهم أعلى مرتبة من النبي، لأن النبي كما زعموا إنما هو للعامة يدعوهم ويربيهم، أما الفيلسوف فهو الذي يربي الخاصة من أصحاب العقول والمدارك ويكشف لهم البراهين والحقائق. وكذلك فإن المعدن الذي يأخذ منه النبي عندهم هو العقل الفعال والقوة الفعلية التي يسمونها القوة القدسية، أما الفيلسوف فيختص بالقوة الفعلية، بمعنى يقولون إن روح أو نفس الفيلسوف أعلى صفاء من نفس النبي، كذا زعم. فروح الفيلسوف ونفسه لكونها أعلى صفاء فهي تصل إلى درجة القوة المنفعلة وليست مجرد الصورة التي تنعكس فيها الفيضات النازلة من العقل الفعال فقط، فهي أعلى صفاء ونقاء من نفس النبي الزاكية. فالنبي عنده قوة التصور فتفيض عليه الفيضات من العقل الفعال فيتصورها فيعبر عنها بالألفاظ المعروفة والمتخيلة للعامة، أما الفيلسوف فلا، يدرك هذه الفيضات فيفسرها بحقائقها لا يمثلها للعامة، وإنما يفسرها برموزها وحقائقها لأولئك الفلاسفة الخاصة من الناس الذين هم أعلى درجة من العامة كما زعم عليهم من الله ما يستحق. يقول: أما الرسول ففيلسوف عوامه، والفيلسوف نبي ذي البرهان، والحق عندهم ففيما قاله أتباع صاحب منطق اليوناني. الحق الذي لا مرية فيه أن ما في الكتاب والسنة، هذه يعني تصوير من النبي صلى الله عليه وسلم وتخيل لأمور ليست على واقعها، ليست كما ورد. أما الحق الذي لا مرية فيه فهو ما جاء به صاحب منطق اليونان، ويعني به هنا أرسطو، ويعني به أرسطو. والحق عندهم ففيما قاله أتباع صاحب منطق اليونان، ومضى على هذه المقالة أمة خلف ابن سينا فارتدوا بلبان. هذه المقالات على كفرها وشناعتها وبعدها عن الحق انخدع بها كثير من أبناء المسلمين والأسف، واتبعوا فيها وساروا خلف ابن سينا ظنا منهم أنها هي الحق، فاغتذوا بلبان أي ارتضعوها وأشربوها نسأل الله العافية والسلامة، ولذلك طفحت في مذاهبهم ومقالاتهم وعقائدهم. وتذكرون أيها الأحبة أن ذكرنا أن عند الصوفية، عند غلاة الصوفية، أن النبي في درجة فوق الرسول ودون الولي، وفي هذا يقول قائلهم: ويقول مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي ودون الولي. فأدنى الدرجات هي درجة الرسول، يليه درجة النبي، يليه درجة الولي. وهذا بعينه ما أخذه الصوفية من كلام الفلاسفة اليونانيين، من كلام الفلاسفة اليونانيين، لكنهم غيروا في التعبيرات، وبدل أن يكونوا أن الأفضل هو الفيلسوف الحكيم جعلوه للولي من أوليائهم في تصوره. نعم. أما تقسيمات الصوفية للتوحيد فهي كما قسمه الفلاسفة، هناك التوحيد العامة، وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل، وهو إفراد الله بالعبادة. وعلى حد زعمهم يدخل في العامة أولي العزم من الرسل، وهناك توحيد الخاصة وهو توحيد أهل المعاني، وهناك توحيد خاصة الخاصة وهم أصحاب الحقائق عليهم من الله ما يسحق. نعم. يقول: ومضى على هذه المقالة أمة خلف ابن سينا فاغتذوا بلبان، منهم نصير الكفر في أصحابه الناصرين لملة الشيطان. يشير هنا المصنف رحمه الله تعالى إلى أحد دعاة مذهب ابن سينا، وهو نصير الدين، يسمى بنصير الدين الطوسي، نصير الدين الطوسي، وهذا مر معنا فيما تقدم. سماه المصنف رحمه الله تعالى وهو محق، سماه نصير الكفر في أصحابه الناصرين لملة الشيطان. يقول: فاسأل بهم ذا خبرة تلقاهم أعداء كل موحد رباني. ابن القيم رحمه الله تعالى عرفهم وخبرهم، بل وقد كان في أول حياته رحمه الله تعالى قد أخذ ودرس علم الكلام والفلسفة، وكاد أن ينزلق معهم لولا أن أنقذه الله سبحانه وتعالى كما ذكر هو في أبياته تلك، وسيأتي إن شاء الله تمر معنا، أنقذه الله سبحانه وتعالى بسبب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. فيقول: فاسأل بهم ذا خبرة تلقاهم أعداء كل موحد رباني. هم في الحقيقة أعداء الموحدين وأعداء حملة الكتاب والسنة. واسأل بهم ذا خبرة تلقاهم أعداء رسل الله والقرآن. وهذه حقيقتهم، أنهم أعداء الله وأعداء رسله صلوات الله وسلامه عليه. يقول: نعم. صوفيهم عبد الوجود المطلق المعدوم عند العقل في الأعيان، أو ملحد بالاتحاد يدين ذا التوحيد منسلخ من الأديان، معبوده موقوعه فيه يرى وصف الجمال ومظهر الإحسان. الله أكبر، كم على ذا المذهب الملعون بين الناس من شيخان، يبغون منهم دعوة ويقبلوا نأياديا منهم رجى الغفران. ولو أنهم عرفوا حقيقة أمرهم رجموهم لا شك بالصوان، فاذر لهم إن كنت تبغي كشفهم وافرش عليهم كفا من الأثبان، واظهر بمظهر قابل منهم ولا تظهر بمظهر صاحب النكران، وانظر إلى أنهار كفر فجرت وتهم لولا السيف بالجريان. الله المستعان. يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى بعض آثار الفلسفة في أوساط المسلمين وتأثر الصوفية بهم. فلما أشار المصنف إلى قوله: واسأل بهم ذا خبرة تلقاهم أعداء رسل الله والقرآن، قال: صوفيهم عبد الوجود المطلق المعدوم عند العقل في الأعيان. صوفيهم أي صوفية الفلاسفة يعبدون الوجود المطلق بشرط الإطلاق، وهذا حقيقته هو العدم، فهم إنما يعبدون العدم، أي لا يعبدون ربا وخالقا ورازقا سبحانه وتعالى. وكان التصوف في بدايته كما تعلمون كان زهدا وعبادة، ثم صار حركات ومظاهر مبتدعة، ثم تحول إلى إلحاد وزندقة، والعياذ بالله، إلى إلحاد وزندقة. وقد ظل فريق من الصوفية كما تعرفون وغلوا حتى وصلوا إلى القول بالحلول ووحدة الوجود وإباحة المحرمات وترك الواجبات وعلم الباطل، نسأل الله العافية والسلامة. والوجود المطلق عندهم الذي يعبدونه هنا هو الذي لا يتقيد بشيء، لا باسم ولا صفة ولا بأي مقيد أو مخصص، وهذا يقولون الوجود المطلق بشرط الإطلاق. وهذا في الحقيقة لا وجود له إلا في الأذهان، أما في الواقع فلا وجود له، لا وجود له إلا في الذهن ولا وجود له في الخارج والواقع. يقول المصنف رحمه الله تعالى: صوفيهم عبد الوجود المطلق المعدوم عند العقل في الأعيان، أو ملحد بالاتحاد يدين للتوحيد منسلق من الأديان. فهم إما أن يعبدوا الوجود المطلق أو يعبدوا الله بالاتحاد، وهو الزعم بأن الله اتحد بمخلوقاته تعالى الله. وعلى حد زعمه يقول أحدهم: سبحاني ما أعظم شأنه، أي أن الله قد اتحد به وحل فيه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذه من ثمرات الفلسفة، لأنها لما قالوا بنفي صفة العلو لله عز وجل ومباينته لخلقه سبحانه وتعالى كما تقول الجهمية ومر معنا ذلك، واتبعهم على ذلك للأسف المتكلمون من المسلمين، فلا بد من أحد أمرين لا ثالث لهما: إما أن يكون الله سبحانه وتعالى معدوم لا وجود له، إذ لو كان موجودا لكان إما داخل العالم أو خارجه، وإما أن يكون هو عين هذا الوجود، وإما أن يكون هو عين هذا الوجود، لذا فإنه يصح أن يوصف بأنه لا داخل العالم ولا خارج. الآن للأسف كل المتكلمين يقولون بأن الله، كل من أنكر صفة العلو لله عز وجل يقول بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه. طيب إذا كان لا داخل العالم ولا خارجه فلا بد من أحد أمرين: إما أن يكون معدوما لا وجود له، وبالفعل ينطبق وأن يصح أن نقول إنه لا داخل العالم ولا خارجه، وإما أن يكون هو عين الوجود فهو حال في مخلوقاته تعالى الله عما يقولون علوما كبيرا. وهؤلاء لما رأوا أن إذا قلنا هم مجمعون على أنه لا داخل العالم ولا خارجه بناء على نفي للعلو والمباينة، فقالوا: إما أن نقول بأن الله موجود معدوم، وإما أن نقول بأن الله حال في مخلوقاته. فرأوا أن القول بحلول الله في مخلوقاته أخف من أن نقول بأن الله لا وجود له، فقالوا بالاتحاد وحدة الوجود. وهذا أصل مذهبه. انظروا يا أخوان، بعض الناس يستصغر مسألة، يقول مسألة علو الله عز وجل التي ينكرها بعض الناس، يعني مسألة بسيطة، لكن انظر ماذا ترتب عليها من الكفر والإلحاد والعياذ بالله، إما بإنكار وجود الله بالكلية، وإما بالزعم بأن الله حال في مخلوقاته تعالى الله عما يقول. وهل هناك كفر أكبر من هذا؟ هذه ثمرة إنكار أن يكون الله في العلو سبحانه وتعالى ومباين لخلقه كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة المتضافرة التي لا تحقق. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: صوفيهم إما يعبد العدم الوجود المطلق وهو العدم، ها، وإما يعبد جميع الموجودات، يقول بالاتحاد لا بالتوحيد الذي دعت إليه الرسل، ها، أو ملحد بالاتحاد يدين لا للتوحيد منسلخ من الأديان. وهذا الذي يدعو القول بالاتحاد نسأل الله العافية معبوده موطوءه تعالى الله عما يقول، معبوده موطوءه فيه يرى وصف الجمال ومظهر الإحسان، ما دام أن الله حال في كل شيء فهو حال في ذاته تعالى الله، وهو حال في زعم في امرأته وموطوءته تعالى الله عما يقول العلوم. الله أكبر، الله أكبر، كم على ذا المذهب الملعون بين الناس من شيخانه. هذا الكلام وما فيه من خطورة. ورحم الله بن المبارك الذي قال إننا لا نستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية وهذا من كلامهم نسأل الله العافية ومن لوازم مذاهبهم اللازمة لقولهم بأن الله حالم في كل شيء تعالى الله عما يقولون علوا كثيرا. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: الله أكبر، كم على ذا المذهب الملعون بين الناس من شيخان، أناس يشار إليهم بالبنان حتى نسينا هذا الذي سمعنا مقالته وسمعنا مآثره وسمعنا آثاره وسمعنا نسأل الله العافية كلامه ومعتقده، هو من يشار إليهم بالبنان ويفتخر بالانتساب إليهم نسأل الله العافية. عن كثير من الشباب يقولون أنها مسلم أنها عالم مسلم. الله مستحيل كثير من الشباب إن الله وإن إليه راجعون إن لله وإنا إليه راجعون. وهذا والله من برودة الدين والإيمان في قلوب الناس، وإلا فإن من مقتضيات الإيمان وحقيقته الحب في الله والبغض في الله. بغض من يتجرأ على الله سبحانه وتعالى بما لا يليق، بغضا راسخا في القلب لا يتزعزع، ومحبة من أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول: الله أكبر، كم على ذا المذهب الملعون، والله إنه ملعون، بين الناس من شيخان، أناس يشار إليهم في البنان، يبغون منهم دعوة ويقبلون أياديا منهم رجل الغفران، يظنون أنهم على شيء، فيطلبون منهم أن يدعوا الله لهم، يظنون أنهم أولياء وزعماء وصالحين وإلى آخره، ويقبلون أياديهم ليغفروا لهم عند ربهم، والله المستعان. ولو أنهم عرفوا حقيقة أمرهم رجموهم لا شك بالصوان أو بالصوان. لو عرفوا حقيقة مذاهبهم، هؤلاء الذين يزعمون أنهم أولياء ويزعمون أنهم من الصالحين ويزعمون أنهم من المقربين إلى الله زلفى ويزعمون أنهم من أولياء الله ومن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو عرفوا حقيقة ما يدعون إليه ومذاهبهم، لأن هؤلاء نسأل العافية كما تلاحظون يظهرون خلاف ما يقولون، لا يصرحون بكل ما يعتقدون، وإنما يخاطبون العامة بما يناسبهم ويصرون في قلوبهم ويصرون به إلى خواصهم بالكفر المحض والشرك الصراح نسأل الله العافية. فيقول: لو أن هؤلاء العامة الذين يقبلون أيديهم ويتقربون إليهم ويسألونهم الاستغفار لو يعلمون حقيقة أمرهم لرجموهم بالحجارة من شناعة وفساد معتقداتهم ومذاهبهم صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم عرفوا حقيقة أمرهم رجموهم لا شك بالصوان، فابذر لهم إن كنت تبغي كشفهم وافرش لهم كفا من الأتبان. إذا كنت لأنهم يخفون عقائدهم ومذاهبهم، إذا كنت تريد أن تعرف ما عند القوم عليك أن تداريه وأن تفرش لهم كفا من الأتبان من التبن وأن تداريهم، واظهر كما يقول بمظهر قابل منهم ولا تظهر بمظهر صاحب النكران، كأنك تريد أن تتقبل منهم وأن تعرف الحق الذي عندهم من أجل أن يسروا إليك بالمكنون في نفوسهم من أجل أن تعرف حقيقة أمرهم. أما أن تأتيهم منكرا وتقول هذا حرام وهذا لا يجوز وهذا بدعة، فإنك لا يمكن أن تستطيع ولا يمكن أن يكشفوا لك شيئا مما هو مكنون عندهم. واظهر بمظهر قابل منهم ولا تظهر بمظهر صاحب النكران، وانظر إلى أنهار كفر فجرت، أي والله وانظر إلى أنهار كفر فجرت وتهم لولا السيف بالجغيان، لولا خوفهم من إقامة السيف على أعناقهم لأظهروا من الكفر الصراح ما لا يخفى على العامة فضلا عن العقلاء والعلماء الذين يعرفون حقائق أمر. يعني في معنى هذه الأبيات أنك إذا أضافت لهم الموافقة ووثقوا أنك من أتباعهم كشفوا لك أسرارهم التي هي الكفر المحض، ولولا خوفهم من القتل والأذى من أهل الحق لكشفوا مذهبهم ودعوا الناس إليه صراحة، ولكنهم يسرون به للخاصة. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الجهمية: لا يؤمنون بشيء ولكن يدفعون عن أنفسهم، يدفعون عن أنفسهم يعني المقالة الشنيعة، بما يقرونه أو بما يظهرونه في العلانية. ويقول عنهم، يقول عن الجهمية أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في الإبانة أثناء كلامه عن الجهمية قال: فمنعهم خوف السيف من إظهارها في من إظهارهم نفي ذلك وإظهار تلك العقائد التي يقتنونها ويسرونها. فيقول: وانظر إلى أنهار كفر فجرت وتهم لولا السيف بالجريان. أسأل الله العافية والسلامة. ولعلنا نكتفي في هذا ونقف عندما قالت طوائف الاتحادية في كلام الرب جل جلاله، وكنا نظن أننا قد سلمنا من هذا الغثاء والشر المستطير، لكن المصنف رحمه الله تعالى إبا إلا أن يعيدنا إليه مرة أخرى رحمه الله رحمة واسعة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه والاستقامة على أمره. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.